موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها الدليل على الإيمان بالملائكة. أدلة الإيمان بالملائكة من الكتاب كثيرة، منها قول الله تعالى: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. ومنها قول الله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، هم الملائكة. وقوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وفي السنة جاء في حديث جبريل الطويل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، وغير ذلك من الأحاديث، والأحاديث في شأنهم كثيرة. الحمد لله رب العالمين.